والخلاصة فيما مضى من المخالفات فيما مضى وفيما سبق الذي هو مر بين الشاذ والمنكر والمحفوظ المعروف أربعة. الخلاصة أن الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، هذا الشاذ، أن هذه مخالفة، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه ليدخل الثقة والصدوق والفرد والجماعة. والمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول، المقبول المراد برجال الحديث الحسن أو الصحيح ثقة وصدوق، هذا المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول. والمحفوظ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو دونه في الحفظ والإتقان، هذا المحفوظ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو دونه في الحفظ والإتقان. والمعروف ما رواه المقبول مخالفا للضعيف ويقابله المنكر. هذه خلاصة الأشياء التي ذكرها الحافظ إلى الآن في مسألة المخالفات، ذكر الشاذ والمنكر والمحفوظ والمعروف، هذه أنواع من أنواع الحديث. الشاذ ما رواه المقبول يعني ثقة وصدوق مخالفا لمن هو أولى منه في الصفة أو في العدد. والمنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول يعني للثقة أو للصدوق. والمحفوظ ما رواه المقبول يعني ثقة أو صدوق مخالفا لمن هو دونه في الحفظ والإتقان، يعني هم في دائرة من يقبل حديثهم، إلا أن هذا يعني أرفع من هذا. والمعروف ما رواه المقبول مخالفا للضعيف، ما رواه المقبول عن ثقة أو صدوق مخالفا للضعيف الذي حديثه لا يقبل مردود ويقابله المنكر، هذا قول الحافظ رحمه الله. ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، فعرفنا المعروف وعرفنا المنكر.